تفضل. الله يذكرك. نعم، تقول الحائض هل تقوم بالذكر يا شيخ؟ تذكر الله؟ نعم، الحائض تذكر الله، تسبح، تهلل، تقرأ الأحاديث، تقرأ الأوراد القرآنية، تقرأ القرآن إذا كانت حافظة وتخشى أن تنسى، تقرأ القرآن إذا كانت ترد على ابنتها، فهي تقول ما شاءت من الأذكار، وتقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، وإن لم تحتاج فلا تقرأ.